لا شك أن المعاملة مع الكفار لا بأس بها في الأصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مغمونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. فمعاملة الكفار معاملة التجارة ليس فيها شيء إلا أن اشتملت على أمر آخر محظور فهذا ينظر فيه. وأما الأصل في التعامل مع الكفار بالبيع والشراء وما أشبه ذلك مما لم يحرمه الله ورسوله الأصل فيه الحلم حتى يقوم دليل على التحريم. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ إن معاملة أبيك للنصارى في التجارة ليست من ولاتهم، الولايات اليهود والنصارى أن يناصرهم الإنسان ويتخذهم أولياء، هذه هي الموالاة. وأما أن يتعامل معهم بالشراء والبيع فليس فيه شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.